أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك بسم الله الرحمن الرحيم. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وقل للذين لا يؤمنون اعملوا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده